إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل مع شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وما زلنا عند ما عقده المصنف رحمه الله تحت باب صفة الصلاة. وقلنا أن المراد بهذا الباب كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمصنف رحمه الله يبين لنا صفة الصلاة. ذكر أولا أن المصلي إذا قام إلى الصلاة وأراد أن يصلي يرفع يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه، يعني يرفع يديه حذو منكبيه قائلا الله أكبر أو حذو أذنيه الله أكبر، وهاتان صفتان وقد سبق ذكر الأدلة على ذلك. ثم يقول الله أكبر، وذكرنا أن من الخطأ أن بعض الناس يسدل يديه أولا ثم بعد ذلك يرفعها للقبر، هذا خطأ، إنما يكون يعني قبض اليد اليمنى على اليسرى مباشرة تقول الله أكبر. وثبت أيضا في وضع اليد اليمنى على اليسرى صفتان، الصفة الأولى الوضع يعني كف اليد اليمنى على اليسرى هكذا، والرسخ والساع هكذا، هذه الصفة الأولى، وتضعهما على صدرك. والصفة الثانية وهي القبض تقبض. أما ما يفعله بعض الناس من القبض والوضع هذا غير ثابت، تجد بعض الناس يقول هكذا، هذا غير ثابت عند المسلم، إنما الوارد إما الوضع وإما القبض، فهاتان صفتان. ثم يقرأ المصلي دعاء الاستفتاح ويحفظ دعاء واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكرنا هذه الاستفتاحات وبعض هذه الاستفتاحات. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يقولها سرا. ثم يقول الحمد لله رب العالمين، يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعدها. ثم بعد ذلك إذا أراد الركوع يقول الله أكبر ويرفع يديه مرة ثانية، وهذا الرفع كما ذكرنا في الصفة الأولى إما إلى أذنيه يعني حذو أذنيه وإما إلى حذو منكبيه، يقول الله أكبر ثم يرفع. وبينا صفة الركوع كما ذكر المصنف رحمه الله، وهي أن يضع يده اليمنى على ركبته اليسرى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى، ثم يفرج بين أصابعه، يعني كأنه يغمض ركبته، نفرض هذه الركبة هذه اليد فيضع يدها هكذا. ومن الخطأ أن بعض الناس ينزل يده حتى إلى الساق، وبعضهم يجعل يده فوق ركبتين، وهو يعني كلا صورتين خطأ، والسنة أن توضع يعني على الركبة مفرجة الأصابع، وقد ذكرنا الأدلة على ذلك. ثم أيضا في الظهر يكون ظهره مستويا، فالرأس لا يرفعه حيث يكون الرأس مرفوع على مستوى الظهر، ولا ينزله حيث يكون أنزل مستوى الظهر، إنما يكون يعني على مستوى واحد كما جاء في حديث عائشة، وذكرنا قال النبي صلى الله كان إذا يعني ركع يعني لا يصهره يعني لا يرفع يعني رأسه، يكون رأسه يعني مرفوع ولا أيضا ينزله، فيكون أنزل من ظهره، إنما يكون في مستوى واحد مع ظهره. ثم ذكر المصنف الدعاء الذي يقوله هو راكع سبحان ربي العظيم أو ما شاء من مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قلنا هذا يقوله الإمام والمنفرد والإمام، كلهم يقول والمأموم، المأموم والإمام والمنفرد كلهم يقول يعني سمع الله لمن حمده على الرفع ربنا ولك الحمد، إذا استوى قائما يقول ربنا ولك الحمد. ثم قال المصنف رحمه الله

إذن فيجعل يديه حذو منكبيه أو أذنيه وهي على الأرض وجبهته أنفه ينمكن من الأرض ويجافي بين أيضا ركبتيه وأطراف القدمين. أما أطراف القدمين فالسنة فيهما أن يرص القدمين بعضهما ببعض. السنة فيهما يرص القدمين يعني عندما يكون ساجد في قدميه في الخلف تكون هكذا يجعل رجله اليمنى مع رجله اليسرى وتكون أصابعه يعني ناحية القبلة فيكون ساجد يكون هكذا يعني هذه يعني رجله وهما منصوبتان. وهذا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها يعني حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فيعني التمست يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن هناك ضوء فالتمست فوقعت يدها أو يدها وقعت يدها على رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فيعني وقعت على بطن قدميه وهما منصوبتان راسا عقبيه وهما منصوبتان يعني هكذا راسا عقبيه فالساجد يكون يعني قد جمع بين رجليه ورصهما مع بعضهما. هذه هي السنة كما جاءت في هذا الحديث. فالسنة هنا إذن التراص بخلاف الركبتين واليدين فإنهما تكون مفرجتين. والحديث في صحيح مسلم وفي صحيح ابن خزيمة. إذن فهذه مسألة مهمة وهي السجود على هذه الأعضاء السبعة. ومن هنا نعلم أيضا خطأ بعض الناس إذا كان ساجدا تراه يعني رافعا رجليه من الخلف وهذا يعني إذا استمر معه في سجوده كله ربما صلاة أصبح باطلة. فلذلك لابد أن يعتني المصلي في حال سجوده أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء يمكن أنفه وجبهته من الأرض ويمكن كفيه وكذلك الركبتين وكذلك أطراف القدمين يعني أصابع أصابع القدمين تكون هكذا على الأرض. قال وهذا الحديث متفق عليه لكن المصنف هنا رحمه الله لم يذكر يعني حال الهوي إلى السجود هل نقدم يعني الركبتين أو نقدم اليدين لم يذكر المصنف هنا أيهما يقدم هل المصلي يقدم يديه أو يقدم ركبتيه. نقول إجابة على هذه المسألة أولا نقل شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى نقل اتفاق أهل العلم على صحة صلاة الطائفتين يعني من قدم ركبتيه قبل يديه فصلاته صحيحة ومن قدم يديه قبل ركبتيه فصلاته صحيحة لكن اختلفوا في أيهما أفضل أيهما أفضل هل يقدم المصلي يديه حال الخروج إلى السجود أو يقدم يديه أيهما أفضل فذهب جمهور أهل العلم وهم الحنفية الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى تقديم الركبتين على اليدين ذهبوا إلى تقديم الركبتين على اليدين هذا ملخص ما وقفت عليه بكلام شيخ الإسلام. وذهب المالكية ورواية عن الإمام أحمد يعني وأصحاب الحديث إلى تقديم اليدين على الركبتين تقديم اليدين على الركبتين وهذا هو الراجح في هذه المسألة أن المصلي يقدم يديه على ركبتيه فالمسألة كلامنا من ناحية الأفضلية والأكمل لكن لو قدم ركبتيه فصلاته صحيحة لكن أيهما أفضل بالنظر إلى الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول الأفضل هو تقديم اليدين على الركبتين ورجحنا هذا القول لأسباب أول ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله يعني محمد الأمين الشنقيطي في مذكرته عنده كتاب سماه مذكرة في أصول الفقه ذكر فيه قاعدة نذكر هذه القاعدة مهمة حيث قال رحمه الله نصوص الشرع تفسر بحسب عرفه وإلا بحسب عرف من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وإلا رجع إلى الفقه. يعني يبين رحمه الله هنا إذا جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأردنا أن نفهمه ننظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نفسر الحديث بالحديث. هذا معنى قوله رحمه الله نقول الشرع تفسر بحسب عرفك، يعني بحسب الشرع. إذا لم نجد ننظر في حال الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهذا معنى قوله بحسب عرف من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، والذين كان بينهم رسول الله والصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وإلا يعني رجع إلى اللغة، يعني نرجع إلى اللغة، لأن من كتاب السنة يعني بلسان عربي. وتأمل هذه الثلاث فيما سنذكره الآن في الترجيح، في الترجيح لهذه المسألة. جاء في سنن أبي داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. هذا الحديث أين؟ في سنن أبي داود. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. إذن فهذا يعني ثبت تفسير بروك البعير عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال في الحديث هذا الذي ذكرناه: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا أول، ففيه بيان أن السنة هي أن تضع يديك قبل ركبتيك. ثانيا، ثبت في صحيح البخاري أيضا معلقا بصيغة الجزم عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يضع يديه قبل ركبتيه، كان يضع يديه قبل ركبتيه ويقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذا ثاني. وثالثا، أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار عن علقمة والأسود، وهذان يعني من تلاميذ عبد الله بن مسعود، أنهما قالا: حفظنا عن عمر، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في صلاته أنه خر راكعا على ركبتيه، أنه خر راكعا على ركبتيه كما يخر البعير، ووضع ركبتيه قبل يديه. الشاهد يعني في ذكر هذا أنهما بين بأن خرور البعير يكون على الركبتين، فقال يعني خر كما يخر البعير فوضع ركبتيه قبل يديه. وهذا الأثر يعني صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وخامسا، أيضا في صحيح البخاري في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما لحقه سراقة، والشاهد في هذه القصة أن سراقة كان على فرسه، وكان يعني في ذلك الوقت على الكفر، كان لاحقا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما يعني وصل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني غاست يدا يعني الفرس في الأرض. فالشاهد قال يعني سراقة يقول: ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين، حتى بلغت الركبتين. هذا يفيد يعني أن ركبتي البعير في يديه، هذا يفيد أن ركبتي البعير في يديه. قال الطحاوي رحمه الله: إن البعير ركبتاه في يديه، إن البعير ركبتاه في يديه، وكذلك في سائر البهائم، يعني ذوات الأربع كلها ركبتاها في يديه، وبنو آدم ليسوا كذلك. وقال الأوزاعي رحمه الله: أدركت الناس يضعون أيديهم أو أيديهم قبل ركبهم، يضعون أيديهم قبل ركبهم. ومن حيث اللغة قال الجاحظ في كتابه الحيوان: وكل شيء من ذوات الأربع فركبتاه في يديه وركبتا الإنسان في رجله. الشاهد من ذكر هذه المسائل ذكرتها هو بيان أن البعير إذا يعني أراد النزول الجمل، كلنا يعني ربما أكثرنا رأى الجمل عندما يريد النزول، فكيف يكون نزوله؟ يقدم الأوليين ثم بعد ذلك ينزل دفعة واحدة، ينزل دفعة واحدة. فالآن لو نظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، يعني الذين قالوا بتقديم اليدين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بين هنا، قال: وليضع يديه قبل ركبتيه، يعني أنه إن وضع يديه قبل ركبتيه تجنب برك البعير. وأما الذين قالوا بتقديم الركبتين على اليدين قالوا فإنه أول ما ينزل يقدم يديه، يقدم يعني الأوليين، لكن بينا بأن مقصود بالأوليين وإن كانت يعني كما يعني يدين لكن ركبته في يديه، كل ذوات الأربع ركبته في يديه، يعني في الحقيقة أنه نزل على ركبتيه. إذن فقالوا من قدم ركبتيه فإنه يعني نزل كما يبرك البعير. لكن يعني هنا فائدة تتعلق بهذه المسألة والتي ذكرها شيخ الإسلام، قال: فكلا الفريقين صحيح، يعني كلا الفريقين صلاته صحيح. لماذا؟ قال: لأن البعير المقصود في النهي هنا ليس النزول على اليدين أو نزول على الركبتين، إنما المراد هو إذا أراد الإنسان أن يسجد فإذا أحدث ذلك الصوت أو الأثر الذي يحدثه البعير حيث يرمي بنفسه فهذا هو المنهي عنه. أما لو نزل بيديه أو نزل بركبتيه ولم يحدث يعني هذا الأثر فصلت فلم يدخل في هذا النهي أصلا. وهذا يعني فيه يعني جمع صحيح، جمع يعني طيب بين هذه الأقوال، لكن من حيث النظر من حيث الأدلة والأحاديث الصحيحة فتقول بتقديم اليدين على الركبتين. فلذلك لو أن إنسان يصلي فقدم يديه على ركبتيه ولكنه أحدث ذلك الصوت، هذا يعني تسمعه بعض المصلين عندما يريد أن يسجد يرمي بنفسه فيحدث صوته، فهذا أشبه بركوب البعير حتى وإن نزل على يديه وقدم، يعني هذا القول وهو الذي قلنا بأنه الراجح، فينزل على يديه فيشبه البعير في إحداثه ذلك الصوت. وبعض الناس إذا نزل ركبتيه أيضا ينزل كما ينزل البعير. فالشاهد أن من نزل على يديه أو نزل على ركبتيه ونزل يعني بتأن ولم يحدث يعني صوتا فقد يعني جانب مشابهة البعير. لكن إذا نظرنا أردنا أن نعرف الراجح في النزول والأفضل كما قال شيخ الإسلام، فالأفضل هو أن تنزل بيديه، لأن هذا هو الذي يعني ترجحه الأدلة، ترجحه الأدلة كما ذكرنا في حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا الحديث صحيح. أما حديث وائل بن حجر الذي فيه يعني وليضع ركبتيه قبل يديه فهذا حديث ضعيف، هذا حديث يعني ضعيف عند المحدثين. فمن حيث الرواية ترجح هذه الصفة التي ذكرناها وهي تقديم اليدين على الركبتين، يعني هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال المصنف رحمه الله: ويقول سبحان ربي الأعلى، يعني وهو ساجد. ما هو الذكر الوارد؟ هذا أيضا ثبت في صحيح مسلم في قصة حذيفة رضي الله عنه وأرضاه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق أن ذكرنا هذا الدليل في الركوع، فإذا ركع كان يقول صلى الله عليه وسلم: سبحان ربي العظيم، يقول حذيفة: وإذا سجد يعني سمعه يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. والتسبيح هو التنزيه، والتسبيح هو التنزيه. قال: ثم يكبر، ثم يكبر أي عند الرفع من السجود، وهذا تكبير انتقال فيكون إذن بين الركنين، يعني عندما يريد رفع رأسه من السجود يقول الله أكبر، فإذا أتم التكبير وهو راكع لا بأس بذلك، وهو جالس عفوا لا بأس بذلك. أما ما يفعله بعض الناس بعدما يرفع رأسه ويجلس يقول الله أكبر، هذا خطأ. فالتكبير يكون وأنت رافع رأسك تريد أن تنتقل إلى الجلوس بين السجدتين، فتنبه إذن لهذه الصفة. قال ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش، يعني هذه الصفة يسمونها الافتراش، يعني يجلس، يعني هذه رجله اليمنى يجلس عليها، يعني يضع عليها يده، وأما الرجل اليسرى فينصبها، أو اليمنى عفوا ينصبها، واليسرى يعني يجلس عليها. قال هنا شيخ ويجلس على رجله اليسرى، يعني الرسل اليسرى يجلس عليها، وأما اليمنى فينصبها. يعني هذه هي الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذه الصفة ما رواه البخاري، ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، قال يعني كان في مجلس من الصحابة وأراد أن يبين لهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنا أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يريد بهذا ليس تزكية نفسه ولكن يريد أن يبين لهم بأنه يضبط هذه الصفة. وجاء فيها أنه قال فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فهذه هي الصفة التي يجلس عليها المصلي بين السجدتين. وهنا يعني نرى كثير من الناس، يعني لما لو ترى الناس يصلي كل واحد تجد عنده جلسة، يعني أو جلسة خاصة به، والسنة هي ما ذكرنا أن يجلس على رجله اليسرى ثم ينصب اليمنى، فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ المصنف رحمه الله يفصل في ذلك ويبين ما يكون بين السجدتين، فهذا لعلنا نتكلم عليه في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.